بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. لا زال المصنف حفظه الله تعالى يتكلم على القياس، وعلى وجه الخصوص على العلة في القياس، والعلة في باب القياس من أوسع وأصعب المباحث التي يتطرق إليها علماء الأصول. وهنا قد ذكر كلاما مختصرا مهما، ويمر على الإنسان في كثير من الكتب، فيحتاج إلى تركيز في هذا الدرس أكثر، ولعلي في آخر الدرس أسأل. يعني قد أعذر كما يقال من أنذر، فانتبهوا. تلاحظ أن كثير من الناس بالذات من أهل البدع والأهواء في مسائل كثيرة يأتي في بعض المواضع ويتكلم تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط، وأن المسألة هذه إنما قلنا فيها إعمالا لهذه المسائل. فتجد أن بعض طلبة العلم الذي ما حصل شيئا في مثل هذا، أو ما حققه، أو ما عرفه معرفة جيدة، تجد أنه ما يستطيع أن يأخذ معه ويعطي، لأنه جاء بشيء من المصطلحات وهو غير متمكن فيها، فتجده يسقط، مع أنه ربما جاء بكلام خبط فيه خط عشواء، وجاء بكلام يخالف ما قرره وقعده علماء الأصول. لكن الإنسان إذا كان ضعيف الحجة ما يجرؤ أن يتكلم ويدخل مع هذا في نزاع. على كل حال، عندنا الآن مسألة تحقيق المناط، تخريج المناط، وتنقيح المناط. طيب، ما المراد بالمناط؟ المناط المراد به العلة، المناط المراد به العلة. عندنا يقال تحقيق المناط تحقيق هذه العلة، تنقيح المناط كذلك تنقيح العلة، تخريج المناط استخراج العلة المناسبة والوصف المناسب. فأنا أحاول أولا وأرجو الانتباه، فأني إلى تبسيط المسألة قدر المستطاع، ثم نقرأ كلام المؤلف. الآن اتفقنا على أن المناط ما هو؟ العلة. طيب، القياس مبني على ماذا؟ على إلحاق فرع بأصل في الحكم لاتفاق الأصل والفرع في ماذا؟ في العلة. قد مر بنا أن الشرع حكم على الأصل، وسبب حكم الشرع على ذلك الأصل وجود تلك العلة. الفرع هذا غير محكوم عليه، نحن نريد أن نثبت للفرع حكم الأصل، الوجوب، التحريم، وما أشبه ذلك. طيب، هذا الفرع غير محكوم عليه شرعا، نحن نريد أن نلحق هذا الفرع بهذا الأصل في ماذا؟ في الحكم. في الحكم. والسبب في ذلك أن العلة التي لأجلها حكم الشرع على الأصل موجودة في الفرع، فنلحق الفرع بالأصل في الحكم لاتفاقهما في العلة، لأن علة الأصل موجودة في ذلك الفرع. طيب، العلماء يقولون إذا اكتشفت أن علة الأصل موجودة في الفرع فألحقته به، هذا يسمى تحقيق المناط. أنت الآن عند أن تقول هذا الأصل معلل بعلة حكم الشرع عليه بحكم، هذا الفرع العلة الموجودة في الأصل موجودة في الفرع، إذن هم سواء، هذا هو تحقيق المناط. هذا هو تحقيق المناط، تلحق فرعا بأصل في الحكم، لأن العلة الموجودة في الأصل موجودة في الفرع. إذا اكتشفت أن العلة الموجودة في الأصل هي موجودة أيضا في الفرع، قالوا هذا يسمى تحقيق المناط. تحقيق المناط. إذا عند تحقيق المناط، العلة تكون إما منصوص عليها أو متفق عليها بين أهل العلم، أو متفق عليها على الأقل عند المتحاورين أو عند المتخاصمين أو المتنازعين أو المتجادلين. العلة موجودة، مسلم بها أن هذا الأصل علته كذا، ما بقي إلا أن نقول طالما أننا اتفقنا أن هذه العلة، قلنا إذن نفس العلة موجودة في الفرع، إذن نلحق هذا الفرع بالأصل، هذا يسمى تحقيق المناط. الآن نحن متفقون، ما هناك نزاع في العلة في هذه الصورة. العلة إما منصوص عليها أو متفق عليها بين أهل العلم مجمع عليها، أو قد اتفق عليها المتخاصمان أو المختلفان أو المتنازعة. العلة محل اتفاق. غايتنا هنالك أننا نريد أن نثبت أن العلة موجودة في الفرع، تلك العلة التي قد اتفقنا عليها في الأصل موجودة في الفرع. إذا اتفقنا أنها موجودة في الفرع فنلحق هذا الفرع بالأصل، هذا يسمى تحقيق المنام. طيب بقي عندنا شيء آخر يسمى بتنقيح المناط. تنقيح المناط. الآن يكون عندنا الأصل فيه أكثر من وصف. طيب ما هو الوصف؟ يعني ممكن من باب التوسع تقول أكثر من علة، يعني معنا شرع ما عللت إلا واحدة، لكن هناك عدة أوصاف. ما هو الوصف المؤثر؟ وهذا هو تعريف العلة. ما هو الوصف المؤثر من هذه الأوصاف الأربعة الذي علق الشرع الحكم به، لأجله حكم على هذا الأصل بالتحريم؟ يعني عندنا أربعة أوصاف، نحن نريد أن نتأكد ما هو الوصف المؤثر الذي لأجله حكم الشرع على ذلك الأصل. إذا بحثنا في هذه الأربعة الأوصاف المذكورة في النص واكتشفنا أن ذلك الوصف من تلك الأربعة، الأول الثاني الثالث الرابع باعتبار ما رتبناه في أذهاننا أو قدرناه، ذلك الوصف هو المؤثر، هذا يسمى تنقيح المناط. مثال ذلك الأعضي الذي جاء وقال يا رسول الله، جاء في الحديث جاء رجل أعرابي في بعضها أنه أسود ثائر الرأس يقول هلكت وأهلكت، وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال أعتق رقبة إلى آخر. طيب هل إثبات الكفارة تحرير عتق الرقبة، أو إلا ما يجد يصوم شهرين متابعين، إلا ما يجد يطعم 60 مسكينا، هل هذا الحكم حكم الشرع عليه بالكفارة؟ لماذا؟ هل لأجل أنه أعرابي، أم لأنه أسود، أم لأن شعره ثائر، أم لأنه يوطن خده في بعضها، مع أن في بعض هذه المذكورة جاء في بعضها روايات لا تصح، أم لأنه يقول هلكت وأهلكت، أم لأنه قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان؟ عند أن نقول ما هو السبب الذي رتب الشرع الحكم عليه. الآن رجل أعرابي، رجل من الرجال من هو أعرابي ومن ليس بأعرابي، هل لكونه أعرابي أثر إنما حكم الشرع عليه بالكفارة لأنه أعرابي، لأنه جاء يوطن خده، لأنه جاء وقال هلكت وأهلكت، لأنه ثائر الرأس، أم لأنه جامع في نهار رمضان؟ لو جاء إنسان مثلا وقال لأنه أعرابي، الآن هذا تنقيح مناط، استخرج واحدة قال الحكم لأجلها لأنه أعرابي. لو فرض أن إنسان آخر قال لا لأنه قال هلكت وأهلكت، الآخر قال لا لأن هذا الرجل لأنه رجل، هذه العلة. الآن كوننا نريد أن نجرب ما هي العلة الصالحة، هذا يسمى إيش؟ تنقيح المناط. عملنا هذا نجرب هذه تصلح أو هذه أو هذه، هذا يسمى عند العلماء السبر والتقسيم. قال ننظر إيش الذي يصلح من هذا. فالآن كون ما قلنا العلة الصحيحة من هذه أنه جامع في نهار رمضان، هذا تنقيح المناط. قلنا إذن ما له علاقة كونه رجل، كونه أعرابي، كونه ثائر الرأس، كونه قال هلكت وأهلك، كل هذه العلل هذه ليست هي العلة المؤثرة التي لأجلها حكم الشرع عليه بالكفارة، هذا يسمى تنقيح المناط. طيب تنقيح المناط، يلاحظ في تنقيح المناط أن العلل والأوصاف موجودة في النص، نحن فقط نتخير منها ما هو المناسب وما هو غير المناسب. هناك عدة أوصاف، بعضها ملغي ما رتب الشرع عليها حكما، لكن من الناس من يظن أن هذا الوصف هو المؤثر وهو السبب ذلك الحكم. عملنا هذا ونظرنا حتى يتبين لنا ما هو الوصف المؤثر يسمى تنقيح المناط. إذن في تحقيق المناط العلة موجودة أم لا؟ في تحقيق المناط الأول الذي هو الحق من الفرع بالأصل، هذا تحقيق المناط. العلة موجودة أم لا؟ موجودة، سواء نص الشرع عليها أو اتفق عليها كل العلماء أو اتفق عليها الطرفان المختلفان، العلة موجودة. طيب في تنقيح المناط الأوصاف موجودة في النص أم لا؟ موجودة، غاية ما فيه ما هو الوصف الصالح منها؟ عندنا 2 3 4، ما هو الوصف الصالح من هذه الأوصاف؟ فالعلة موجودة في تحقيق المناط وفي تنقيح المناط، انتبهوا لهذا، لأن الثالثة العلة غير موجودة. معنى تخريج المناط، تخريج المناط الشرع ما نص على العلة ولا اتفق العلماء عليها. الآن المجتهدون يبحثون ما هي العلة، هي غير موجودة في النص لكنهم يبحثون يجتهدون لماذا الشرع علق الحكم بكذا أو حرم كذا وكذا. العلة قد تكون كذا أو كذا أو كذا، اجتهادات، هذا يسمى تخريج المناط. مثاله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا البر بالبر ولا شعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء هاء وهاء أو يدا بيد هاء وهاء. طيب لماذا منع الشرع من بيع هذه الأصناف بعضها ببعض إلا متماثلا مع التقابض؟ هل العلة هي الطعم أنه مطعوم؟ هل العلة أنه قوت؟ هل العلة أن هذه الأشياء تدخر؟ هل العلة أن هذه الأشياء تكال؟ أم ماذا؟ الآن هل الشرع ذكر النص؟ هل في واحدة من هذه؟ ما في واحدة من هذه، وهذه مذكورة في كلام العلماء. بعضهم اجتهد وقال العلة هي الطعم، الثاني قال لا لا العلة ليس الطعم، العلة هي الاقتياس أن هذا قوت. بعضهم قال لا العلة ليست الاقتياس لأن الملح لا يقتاس، العلة أنه يدخر. البعض قال لا العلة أنه يكال، بعضهم قال علة مركبة. إذن هذا يسمى تخريج ماذا؟ تخريج المناط، يعني نبحث عن علة، نستخرج علة، نكتشف علة، إذا اتفقنا عليها ألحقنا بها ما ماثلها. لو اتفقنا مثلا على أن العلة في هذه الأشياء طعم، إذا كل ما كان مطعوم فلا نبيع بعضه ببعض إلا متماثلا مع التقابض، وعلى هذا فقط. إذا كان ما يقل العلة الكيل كل ما يكال، إذا كان العلة الادخار كل ما يدخر، ستدخل معك أشياء وتخرج أشياء. المهم هذا يسمى تخريج المناط. إذن تخريج المناط، هل العلة موجودة في النص؟ هل اتفق العلماء على أنها علة الحكم؟ الجواب إنما العلماء يقومون ويبحثون عن هذه العلة. طيب حديث لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، العلة موجودة أم لا؟ موجودة نصا أم اتفاقا؟ اتفاقا. طيب تحريم الخمر لأجل الإسكار، العلة منصوص عليها ولا متفق عليها ولا نحتاج إلى أن نلطح؟ منصوص عليها، كل مسكر خمر، كل مسكر، إذن العلة هو الإسكار، النص الشرع نص على العلة. إذن كل ما كان مسكرا، هيروين، حشيش، أفيون، أي شيء مشموم، مشروب، مطعوم، مأكول وهو مخدر، حرام، نلحق أي واحد من هذا بالخمر. طيب إذا ألحقنا الحشيش والهيروين بالخمر، هذا يسمى من الثلاثة إيش؟ تحقيق المناط ولا تنقيح المناط ولا تخريج المناط؟ تحقيق المناط، الحق من الفرع الأصل. طيب عند أن نقول اكتشفنا أن العلة الآن يعني ليست العلة أن يعني لماذا حرم الله الخمر؟ هل لأنه مسكر؟ هل لأنه سائل؟ هل لأنه غالي الثمن؟ هل لأنه من العنب أو التمر؟ الآن كل هذه أوصاف، عندما نقول لا لأنه مسكر اخترنا الإسكار، هذا يسمى إيش؟ تنقيح المناط، تنقيح المناط، لأن العلة الموجودة صالحة، النص يحتمل هذا وهذا وهذا موجودة فيه، لكن لا يكون في النص شيء من هذا مثل الأصناف الربوية، والعالم يأتي ويحاول أن ينظر ما هي العلة، ما هي العلة. لذلك مثل الصنعاني وغير الصنعاني قالوا ما فيش علة، هذا النص غير معقول المعنى، ما ملحق بالستة الأصناف أي شيء، الربا لا يجري إلا في ستة، في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ما يجري في أي شيء آخر، ذرة ذرة، رز برز، أي شيء آخر من الأشياء ما يجري فيها الربا إلا في هذه الأصناف فقط. قالوا العلماء هؤلاء الذين قالوا بالقياس مختلفون بينهم وبين ما هي العلم، والشرع ما نص عليها ولا اتفق العلماء عليها، فكيف تلزمني أن تقول لي هذا بهذا ربا؟ أقول لك ما أسلم لك بأن الشرع إنما حرم هذا للعلة الفلانية، أين الدليل على ذلك؟ طيب على كل حال بسبب أن التنقيح والتخريج والتحقيق فيها اشتباه تحتاج إلى انتباه، تحتاج إلى انتباه. هي سهلة إن حصل شيء من التركيز عليها، إيش يعني تحقيق المناط، تنقيح المناط، تخريج المناط، تحقيق المناط تلحق الفرع بالأصل إذا كانت علة الأصل موجودة فيه، إذا كان الأصل فيه عدة أوصاف نريد أن نعرف ما هو الوصف الذي لأجله حكم الشرع على ذلك الأصل، بالوجوب، بالتحريم، بالاستحباب، بالكراهة، أي حكم حكم، استخراجنا للعلة المناسبة من بين تلك العلل أو الوصف المناسب من بين تلك الأوصاف يسمى تنقيح، تنقيح المناط. الشرع ما نص على العلة، والعلماء لم يتفقوا عليها، كل واحد يجتهد ويريد ويفهم ويوصله اجتهاده إلى أن الشرع إنما حرم كذا لأجل كذا، هذا يسمى إيش؟ تخريج، تخريج المناط، استخرج علة، اجتهد العالم أن هذه العلة، أن الشرع إنما حرم لأجل كذا، لكن التنقيح العلة الموجودة في النص، هو يريد أن ينظر ما هو المناسب منها، قد يصيب وقد لا يصيب، ما هو المناسب من هذا؟ التنقيح العلة موجودة محل اتفاق أو منصوص عليها، غاية ما فيه نريد أن نلحق الفرع بهذا الأصل. بقي مسألة واحدة أرجو الانتباه داخلة في تنقيح المناط، تنقيح المناط على قسمين، إما أن نلحق فرعا بأصل انتبه أولا الله معك هذا بعدها يعني نقول لك الموجود، فإذا كتبت الله عليها المقصود. الآن إن ألحقنا الفرع بالأصل بسبب العلة هذا نوع من أنواع تنقيح المناط، أحيانا قد يكون ذلك الفرع ندخله تحت قاعدة كلية، تحت قاعدة كلية، ما عندنا علة، عندنا قاعدة كلية نقول هذا الفرع يدخل تحت هذه القاعدة، هذا أيضا من تنقيح المناط. عندنا أصل عام نقول هذا الفرع يدخل تحت هذا الأصل، يدخل في هذا الباب، ومن هذا الباب كذا وكذا، ومن فروع هذه القاعدة كذا وكذا، هذا أيضا نوع من أنواع تنقيح، تنقيح المناط من تحقيق المناط، هذا أيضا نوع من أنواع تحقيق المناط، إلحاق الفرع بالأصل بسبب العلة، أو إلحاق فرع تحت قاعدة كلية أو أصل، هذا من باب تحقيق المناط. الآن نقرأ كلام المصنف بناء على هذا، انتبهوا الآن. قال الاجتهاد في العلة ثلاثة أنواع، لأنه الآن عندما جئنا وألحقنا الفرع بالأصل هو نوع من أنواع الاجتهاد أم لا؟ اجتهاد، لأن ذلك الفرع قد تكون تلك العلة غير موجودة في الفرع أصلا، لكن وجه إذا اجتهد وتأمل وأمعن النظر ورأى أن العلة موجودة ألحقها بالأصل اجتهاد. كذلك أيضا تنقيح المناط اجتهاد، تخريج المناط اجتهاد. قال الاجتهاد في العلة ثلاثة أنواع، ألف تحقيق المناط بأن يكون هنا قاعدة، انظر هنا ما جاء إلا بالكلام عن القاعدة، ما جاء بالكلام عن العلة، مع أن إلحاق الفرع بالأصل بجامع العلة داخل فيها، كذلك أيضا إلحاق الفرع، إدخال الفرع تحت أصل داخل فيها. قال بأن يكون هناك قاعدة متفقا عليها، ويأتي المجتهد فيحقق وجود تلك القاعدة في فروعها، مثل التحقق من وجود العدالة في الشاهد. يعني الآن لو جئنا وقلنا ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وجئنا بأمثلة، الآن هذه قاعدة ولا لا؟ إذا جئنا بأمثلة وقلنا داخل تحت القاعدة، هذا من باب إيش؟ تحت كل مناط. نقول الأمور بمقاصدها، يعني إنما أعمال بالنية، نقول يدخل في هذا كذا وكذا وكذا وكذا، هذا من باب أيضا تحقيق المناط. نقول العادة محكمة، وجئنا بالفروع، هذا أيضا من باب تحقيق المناط. كذلك إذا كان عندنا أصل محكوم عليه شرعا والعلة متفق عليها أو مستنبطة أو حتى اتفق عليها خصمان، ثم اكتشفناها في فرع معين فيلحقنا الفرع بالأصل، هذا أيضا باب تحقيق المناط. قال مثل التحقق من وجود العدالة في الشاهد مع استقرار قبول شهادة العدل. يعني عندنا قاعدة، القاعدة عندنا وهي ماذا؟ أن العدل تقبل شهادته، أن العدل تقبل شهادته. جئنا وقلنا هذا عدل، النتيجة إيش؟ إذا شهد نقبل شهادته. لماذا؟ لأن العدل تقبل شهادته، لأن العدل تقبل شهادته. فأدخلناه تحت تلك القاعدة. قال مثل التحقق من وجود العدالة في الشاهد، أن نتأكد هذا الفرع، هذا الشخص نتأكد هل هو عدل أم لا؟ قالوا نعم عدل، زكاه اثنان شهدوا له بالعدالة، ما عليه أي مظاهر في السوق. قلنا خلاص إذا كان هذا عدل وشاهد إذن تقبل شهادته. لماذا؟ لأن القاعدة أن العدل تقبل شهادته، فالحقنا الفرع تلك القاعدة. قال مثل التحقق من وجود العدالة في الشاهد مع استقرار قبول شهادة العدل، يعني استقر عندنا القاعدة عندنا أن العدل تقبل شهادته. قال وهذا مجمع عليه. إيش المجمع عليه؟ أن العدل تقبل شهادته، أن العدل تقبل شهادته، فإذا كان هذا عدل إذن فتقبل شهادته. هذا تحقيق المناط، هذا تحقيق المناط في هذا الباب. طيب لو جئنا وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، يعني بسبب أن الهرة قد تشرب من الماء وتبقي من الماء، قد تنام على فراش على ثياب، فنقول الماء هذا بقى سؤر الهرة، سؤر شرابها طاهر، إذا نامت على فراش أو ثياب طاهرة، ما إذا بالت هذا أمر آخر. فنقول سؤرها طاهر. طيب ما هي العلة؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها، يعني أو لماذا حكم على سؤرها للطهارة؟ قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني لأنه يشق الاحتراز منها. الهرة كثيرة التطواف بالذات في الأرياف والقرى، القطط كثيرة وتأتي تشرب من الماء، أستطيع أن تتحرك، إذن شعرها طاهر. لماذا؟ لأنها كثيرة الطواف على الناس، ولأن الملابسة لها كثيرة، فإذا ما كان مثلها يأخذ نفس الحكم. الحمار عرقه لعابه دموعه، حمار حزين بكى نزل دموعه طاهرة. لماذا؟ يصعب التحرز منه، يحتاج الناس إليه. تركب على الحمار مسافة يعرق، العرق يصيب جيابك ورجليك وفخذيك، طيب طاهر. ما السبب؟ مثل الهراء أو أشد. طيب لو جاءت فأرة وشربت من إناء، ما حكم سؤر الفأرة؟ قالوا مثلها، كثرة الفئران كثيرة في الدزم عندنا في الجبل، فقالوا الفئران كثيرة إذن تدخل فيها. طيب الآن لما ألحقنا الفأرة والحمار وما أشبه ذلك بالهرة، هذا من باب إيش؟ تحقيق المناط، من باب تحقيق المناط. لو قلنا ما هي العلة؟ عند أن جاء العلماء وقالوا العلة هي قد نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال إنهم الطوافين. هذا الآن إيش شمع؟ لا، يعني النظر في العلة وأن هذه العلة موجودة في هذا الأصل. الآن ما نسميه تخريج، ما نسميه تخريج ولا نسميه تنقيح، لأنها موجودة، ما عندنا عدة أوصاف قلنا نجرب. لأن بعضهم يقول، يعني على قول بعض العلماء قالوا العلة هو صغر حجم الهرة، فما كان من الهرة فما دونها فنعم. إذن هذا جعل العلة هي إيش؟ الحجم. جعل الحلة العلة هي الحجم، إذن يخرج الحمار لأنه كبير، يخرج الحمار لأنه كبير. قلنا لا، العلة الطواف، النبي صلى الله عليه وسلم على الطواف، فلما كان الطواف يصعب معه التحرز، طيب بعضهم يقول لك البقرة هذه عادة أكلت حنش قليل وعاد بقايا الدم في فمه جاءت تشرب، ايش حكم هذا الماء؟ الهرة هذه أكلت فأر قبل قليل وعاد تمسح فمها من بقايا الدم جاءت تشرب، ما الحكم؟ حين هذه مسألة أخرى، إذا وقع في من بقايا فمها شيء من هذا الأثر وتغير الماء به هذا أمر آخر، مع أن بعض العلماء يقول ولا نلتفت إلى هذا، لا نلتفت إلى هذا. طيب على كل حال يقول باء تنقيح المناط، ولا نكتفي بالأول؟ نكتفي بالأول من أي الغدا نراجع نعيد نكرر من أي أن ما كرر تقف. طيب